المقطوع والموصول. تقطع أن عن كل لم ولو نشاء، كانوا يشاء والخلف في الجن فشاء. وقطع ألا غير ألا نجعلا، نجماع والخلف بتحصوه جلا. ونون ألا يدخلن أفصيلا، يشركنا مع من جاء مع تعلو علا. تشرك أقول مع يقول تعبد، ياسين والأخرى بهود قيدوا. كذا بها ألا إله واختلف، في الأنبياء ووصل إلا الكل صف. كانوا لي إن لم هدى وافصل إما بالرعد ثم صل جميع أما. وقطعت أما بذبح والنساء، وفصلت أيضا وأما أسسا. وأن ما يدعونا لاثنين افصلا، وخلف أن ما غانمتم حصلا. مع إنما عند لدى النحل وقع، وقبل توعدون لن عاما قطع. واصل فأينما كان حل وجرى، خلف بالأحزاب النساء والشعراء. وقطع حيثما معا ويومهم، على وبارزون عكس يبنى أم. وفي النساء مما بقطعه وصف، وفي المنافقون والروم اختلف. ومما مع ممن جميعها صلا، وموضعا عمن ومانوه افصلا. وعما صل وقطع مالي في النساء، وسال والفرقان والكهف رسا. ووقفه بما أو اللام اعلاما، كوقف أيما بأي أو بما. وكل ما سألتموه فصلت، وخلف جرد وألقي دخلت. وبئس ما اشتروا فاصل والخلف في، خالفتموني مع يأمركم قفي. وقطع كيل أول الأحزاب مع نحل وحشر وبعمران وقع. خلف كفيما الروم هاهنا كلا، تنزيل آتاكم ما عن أوحي ولا. فعنا في الأخرى آفضتم واشتهت، أو وصلها مع قطعها هنا ثابت. أو قطع فيما الشعار ما اشتهت، مع خلاف التسع في الباقي ثابت. أو الجميع اقطع وغيرها وصل، وفيما صل ولا تحين منفصل. وقيل وصله وها ويا وأل، كالوهم أو وزنوهم اتصل. كربما مهما نعم يومئذ، كأنما وويك أن حينئذ. وجاء إلياسين بانفصالي، وصح وقف ما تلاها آلي.